شبكة سما الإنشادية تقدم في رحاب الله، في رحاب الله، في رحاب الله، في رحاب الله، في رحاب الله، في رحاب الله، في رحاب الله، في رحاب الله. أنا في رحاب الله طائر حر المنى سامي المشاعر، النور في صدري كبحر هائج اللجات زاخر. أنا في رحاب الله طائر حر المنى سامي المشاعر، النور في صدري كبحر هائج اللجات زاخر. والشوق في قلبي ملاك دامع العينين طاهر، أمضي وفي يمناي إيماني وفي اليسرى المفاخر. والشوق في قلبي ملاك دامع العينين طاهر، أمضي وفي يمناي إيماني وفي اليسرى المفاخر. أنا في رحاب الله طائر حر المنى سامي المشاعر، النور في صدري كبحر هائج اللجات زاخر. أنا في رحاب الله طائر حر المنى سامي المشاعر، النور في صدري كبحر هائج اللجات زاخر. أنا كالحسام وإياكن قلبي كعطر الروض ساحر، أنا مؤمن بالله أمضي غير هياب المخاطر. أنا كالحسام وإياكن قلبي كعطر الروض ساحر، أنا مؤمن بالله أمضي غير هياب المخاطر. أنا في رحاب الله طائر حر المنى سامي المشاعر، النور في صدري كبحر هائج اللجات زاخر. أنا في رحاب الله طائر حر المنى سامي المشاعر، النور في صدري كبحر هائج اللجات زاخر. رباه رباه رباه رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه ما لي حيلة إلا الرجاء، ورضاك عني غافر لذنوبي. رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه ما لي حيلة إلا الرجاء، ورضاك عني غافر لذنوبي. رباه ما لي حيلة إلا الرجاء، ورضاك عني